ونبهنا على كشف محجوبات لطائف، وافتح علينا مغفلات معضلات معارفه، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. البحث الثاني في الموضوعات اللغوية، فصل. قل يا فتاح. ها؟ من الهمة. هذا الفصل متضمن للكلام في الوضع وال... ها؟ يبعي الكلام الذي وضعوها العرب. ها؟ هو موضوع الكلام واللفظ المركب الذي الوضع. الكلمة لفظ وضع معنى ماشي. هذا الفصل متضمن للكلام في الوضع والواضع وطريق معرفة اللغات. الوضع لغة جعل الشيء في حيز معين. وضع التلفون فوق المركب. هذا هو. سواء. لا هو حيز. ليه حيز؟ ليه حيز؟ لأن الحيز هذي يشغلها الشيء بحيث لا يمكن غيره يحل محله وجوده فيه. هذا الحيز. كونك فوق ذا ولا عند ذا ما هو إلا عتمد. اسمها عتمد. اسمها عتمد. الفراغ. غيره اسمها عتمد. ايه لكن المكان اللي هو فيها الحيز ذي شغله. ها؟ واصطلاحا مشترك بين معنيين احدهما تعيين اللفظ بازاء معنى. لا كل شيء. ها ها هو كمان يا محاش. ها محاش محاش نفع في شيء غير معين. أوزاد ما بده في الواقع. في الواقع لا ما هو في معين. ها لا ما هو في معين ممكن. حط جبل ضيعك الجرم الكبير. لفظة جبل ضيعك الجرم الكبير. ها لا لا على أساس أن الألفاظ ما تحتاج حيز. ما عرب والعرب ما بيحتاج ما بيشغل حيز. ما بيشغل حيز إلا لجة. نعم تحل في الأجزاء لكن ما بيشغل حيز. ايوه غير ما بيشغل حيز. ما تخرج وعلى هذا فالمجاز موضوع لمعناه المجازي. الله الله نعم. واصطلاحا مشترك بمعنى احدهما تعين اللفظ بازاء معنى. وعلى هذا فالمجاز تعين اللفظ بازاء معنى. لا من هو الواضح ولا ما ضروري. الله يعني اذا ما المجال غير ما وسع له ما عليه بيقولون به وضع نوعي به وضع نوعي وبه وضع شرقي سواء تجوه بشتو منها عين سولف في المجال موضوع يعني بالوضع النوعي وضع النوعي وذاك وضع شرقي المجلس الحين دخل في ذا التعليم لأنه عارف شيء ما تعرفين على الغضب والله على الغضب ها؟ إلا جابة قال الحين لا قال الله إنه قال أنا إن الوضع في اللغة هو جعل الشيء في حيز ما هو دقيق يعني كان الوضع ما هو إلا ذي نعم ها حذر وشو الحين إذا عين الأسد مقابل الرجل الشجاع بالوضع النوعي ما قدو تعين اللفظ بإذا معنا ها وضع ناعي ها لا لا ما هو أفراد لا ما هي أفراد ما هي أفراد بلا الوضع الناعي ما بلا بعد ايه النوع قلنا لك ها قلنا لك يعني النوع وضع به وضع النوع وضع للقاعدة قاعدة المجال هذا معنى الوضع النوعي انه وضعوا قاعدة المجال سواء بحيث ان قد استعمالها مع القرينة قدوا مثل وضع هذا سواء مع افراد معه موضوع موضوع على اسد للحياة المستري سواء لكن اسد مع قرينة ابونها العرب قاعدة للرجل الشجاع سواء جاءوا موضوع من ذي هالبا هذا الحين قال ثاني لا معنى مقابل معاه ولا سوى نعم الوضع اللي اضع جبل زي الجسم المنتصب اضع جمل للحيوان ذاك الكبير هذا وضع شخصي يعني فافراد افراد لكن به وضع نوعي وهو ان الفاعل كل ما كان فاعل شيء انه يرفع بالضمه أيوة أن كل ما شابه شيئا بقرائن بعلاقة محددة وجاء له قرينة يطلق عليه هذا وضع نوعي وضع قاعدة أيوة أمر كلي يدخل تحت الجزئيات اللي تختارها العرب يوضع الأمر الكلي وانتي تختار الجزئيات وتفرقها ولا يوضع جزئياتهم مثل المفردات اللغوية هذه في القواميس يعني تعين لياك المعنى بدودي توه ما عبد توه غيره حيوان المفترس الأسد مع القرينة نعم ما هو مسألة من أرجع ما هو مسألة ما هو مسألة وجدنا مناسبه ولا ما هي مسألة يعني لا هو شرط الاصطلاح يصح كيف ما اصطلحوا يصح كيف ما اصطلحوا يعني هذا الزجاج سواء وش ما سدوا عليه ما نمدح يعني العلاقة بأنهم سدوا على ذياك ما به غيرها ها؟ مع المجازي ومع نظرية الثانية سمي الله الموضوع ما درجة وفي الاصطلاح هذا الحرام عليه الله الاصطلاح هذا الحرام عليه ما قد جاء الثاني هذه هي الوضع في الاصطلاح شو ده يا وضع ده وضع نعم لا ما هو ولا هو لازم وإذا لاحظوك ما هو لازم ما أقدر حدا جنبه حين قال إنه فائد غلال مجال حين الله فيه جامعة حين أسد الله رجل الشجاع الأسد مع القرينة والعلاقة للرجل الشجاع نعم قال حين الله بإزاء معنى لفة أسد مع العلاقة والقرينة بإزاء المعنى واضح الشيء لفة مفردة العلاقة يعني هو دخل فيها الله لا إنه وضع لفظ بإذا نعم. يعني عين اللفظ هذا قبل هذا المعنى. نعم. الوضع يعني ولا؟ لا الوضع. نقول إنه وضع ناعي. يا الله. أدري هذا. هذه تشرح الاستناء. والمراد بلفظ الوضع عند الإطلاق تعين اللفظ للدلالة على معنى، سواء تعين اللفظ ليدل على معنى من المعاني. هذا هو المعتبر عند الجمهور. نعم. نعم. معطوف على قول المعتبر. وهو المراد عطف على المعتبر. وهو المعتبر والمراد هو هذية المعتبر وهو المراد. فقالوا الوضع ما يشتغل من ذي تعيين اللفظ للدلالة على معنى وزيد فيه بنفسه أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه ليخرج اللفظ المجازي. كما مش الفرق بين للدلالة ولا بإذا معنى تعيين اللفظ بإذا وهنا للدلالة بياك ما هو لا إذا قلنا توه كأن قد إياه مقترن مع ذي هالمعنى اقتران بين المعنيين ما واحد يدل على إلا قدو دلالة إلا ما هي مثل حين نقول لي يدل سواء أصلها ما قالوا بإذا أهل لا يجد أنه يدل عليه لكن كم يشتغل يجد يدخل ذياك الوضع حق المجال مثلا أيوه هذه مع القرينة ولا شيء فأنهم ما وضعوا لفظة أسد ليدل على الرجل الشجاع سواء ما بلا وضعها بإذاءها إذا بحيث أنها بتتحملها مع القرينة والعلاقة. يفتحنا بل أنه واضح. نعم. ليدل تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه أي بنفس اللفظ. نعم. إيه. ليخرج اللفظ المجازي عن أن تكون تعيينه للدلالة على المعنى المجازي وضعا لأن دلالته إنما تكون بقرينة. يعني ليخرج دلالة أسد على الرجل الشجاع عن ما هي من الوضع حين قولت بنفسه لأنها لا تدل بنفسها وإنما تدل مع العلاقة والقرينة معلوم؟ يعني يكون ولا تكون مقبولة يعني تكون الشرط لا لا تكون تكون حقا وزيدة لا يكون الله نعم حقا وزيدة فيه ما هي زيت فاضح يجدها بها المبين المجهول المختصين بعد الله هي مسألة من هذه زيادة واش فحلا سيدوا في الحد أهل جنة فالمن ولا في الشرط الحد الذي سبر الحد سيد سيد بعض من سبر ذيها الحد زيد على السيد المات ما جلا بذيها بعض من زيد فيه سلام إذا قال نستخرج مع المجازي ما هو ها ايه يعني ما هو لأنه ما هو جالب نفس ايه ما هو ولناك وضعه في ماذا سوى هباي يخذ جدا اشتنا باي واسمة باي تحاكى من هذا الحين أيسمع وش قال قال والحق ما أفاده العلامة السمرقندي وتبعه شيخنا رحمه الله تعالى من أنه لا حاجة إلى تلك الزيادة بنفسه لأن تعيين المجاز لما يتعلق بالموضوع له ليس للدلالة بل لجواز الاستعمال الموضوع لا يشتري المجاز اللي وضع له لأن تعيين المجاز وهو لفظة أسد لما يتعلق بالموضوع له ليس للدلالة، ما هو الدلالة لفظة أشد عليه، بل المجاز، المجاز الأسد، المجاز وش موضوع له؟ أسد، أسد في المجاز. يا ذاك اسمع حين يرجع يقول بل بواسطة القرينة، وش يريد بل بواسطة القرينة؟ المعنى الأصلي. حاضر حاضر. لأن تعيين المجاز لما يتعلق بالموضوع له ليس للدلالة. لو قلنا لكم أسد، يعني الموضوع هو المعنى، أسد موضوع للحيوان المفترس. تعيينه للرجل الشجاع ليس لدلالة لفظة أسد عليه، بل لجواز الاستعمال بواسطة القاعدة الكلية، هذا جوزت الاستعمال بواسطة القرينة. يعني معنى جواز الاستعمال، هذا ذي موضوع من العرب، جواز الاستعمال قاعدة، وضعوا لنا قاعدة أن كل ما كان هناك علاقة مع قرينة جاز استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في غير موضع. هو في غير موضع. فيشتي إن قوله في الحد تعين اللفظ للدلالة بخرج ما يخرج به المجاز من قوله للدلالة. اللفظ ما بيدل هناك، ما اللفظ يدل، إنما بيدل القاعدة والقرينة. القاعدة اللي هي الجواز، القاعدة التي هي جواز الاستعمال مع ليش؟ نصف القرينة، مع القرينة. معلوم؟ لأن تعيين المجاز، المجاز ما قال تعيين الله، لأن تعيين المجاز لما يتعلق به وهو الرجل الشجاع، هذا بيتعلق بالمجاز، بيتعلق بلفظة أسد. ما هو المعنى تعيينه للموضوع له؟ الموضوع له ما إيش؟ تعيين المعنى المناسب، يعني قالوا لما يتعلق بالموضوع له ما في ما مقبول، وقوله بالموضوع له هو المعنى المناسب. تذكر عنه الرجل الشجاع، ما الجرأة، ما اسمها جرأة، اسمها شجاعة، ما اسمها أسد، ما هي المسألة؟ ولا هو موضوع لها لفظة أسد، ولا بيعينها، لا بتعينها ولا بذكرها. موضوع الجواز، موضوع الجواز يجتمع بين الرجل والمرأة لما يتعلق، يعني بينهم تعلق. طيب وش دي موضوع للمتعلق بينهم؟ ها؟ أنت اشتي درجة واشتي درجة؟ واشتي صاحب الحاجة؟ ما هو صاحب؟ استنى، يشتي أن المجاز هو تعيين الجامع بينهم، ولا؟ وهي الجرأة مثلا. طيب وش دي يدل عليها؟ يعني متعلق. وش اللفظ دي يدل عليها؟ الله عند اللي ما يتعلق بالموضوع لا. وش دي يدل عليها؟ أسد. لفظة أسد بتدل على الجرأة. أو جريء. أوش بتدل على جريء؟ بتدل على جريء. شجاع، ما بتدل على شجاع. بتدل على شجاع. هنا أسد موضوع لفظ الشجاع. أسد موضوع للحيوان المفترس، وضع أسد ليدل على الحيوان المفترس، كونه مجاز. إذا أفهمنا حال كونه مجازا الرجل الشجاع، ترى أسد موضوع للحيوان المفترس، فإذا أفادنا حنجب ذو مجاز عين غير الحيوان المفترس، عين ما يتعلق بالموضوع له. وش دي يتعلق بالموضوع له؟ ذا الحينه معنى الأسد، ما هو الموضوع له لفظة أسد؟ ما هي موضوع له للغة؟ وشو ذي يتعلق به؟ الرجل الشجاع. هذي يتعلق بالأسد هو الرجل الشجاع. أي شجاع؟ سواء تعيين المجاز، سواء تعيين المجاز وهو لفظة أسد، لما يتعلق بالموضوع لللفظ. سواء ليس للدلالة، ما هو لدلالة اللفظ، أما دلالة اللفظ فيدل على الحيوان المفترس فقط، بل لجواز الاستعمال الذي أخذناه من القاعدة والقرينة. سواء تعيينه له ما هو للدلالة، تعيين المعنى المجازي لما يتعلق بالمعنى الحقيقي ليس للدلالة، بل لجواز الاستعمال مع القرينة. هو دي جعله يتعين. إذن الشجاع، العلاقة بينهم. إن العلاقة موجودة من غير استخدام اللفظة. الشجاعة في الرجل الشجاع وفي الأسد موجودة، تستخدم ولا فلا. ما الرابط في الألفاظ؟ رابط به واقع يربط. إذ الدلالة بواسطة القرينة متحققة فيه سواء عين لما يتعلق بالموضوع له أو لا. عين لله الدلالة عند الاستعمال. يعني الدلالة عند الاستعمال. لحظة تذكرتها عجيبة. الأشكال ذاك. إذ الدلالة بواسطة القرينة سواء متحققة فيه في اللفظ نفسه. ما بالدلالة قد متحققة عند الاستعمال، عند جواز الاستعمال. سواء عين وقت الوضع للأسد أو ما عين. عند من يقول إنه يمكن استعماله؟ ليش؟ إنه ما مشرطة في المجاز نجو بسبق حقيقي. يعني الدلالة بواسطة القرينة حدها متحققة سواء عين. الدلالة بواسطة القرينة متحققة، دي متحققة عند جواز الاستعمال. الدلالة متحققة في اللفظ. لازم تحصيل أصل الدلالة، أصل الدلالة حاصل من غير تعيين، فهو لتحصيل نوع من الدلالة، وهو الدلالة المعتبرة في طريق الإفادة والإستفادة، وهي الحاصلة بالتعيين لأن ذلك المدلول خلاف تعيين الحقيقة، فإنه لتحصيل أصل الدلالة. الدلالة بواسطة القرينة متحققة، يعني الدلالة بواسطة القرينة تحصل سواء استخدمت عند الأسد فيما بينه وبين الأسد علاقة وهو الرجل الشجاع، أو استخدمت عنده في الجالون مثلا غلطا. هذا معنى قولها أولى. فعاد الدلالة بواسطة القرينة متحققة، ده قرينة تدل على انك تشيل من الجالون انك ما بلغ غلطان. جواز الاستعمال، لان اللفظة دلت بواسطة القرينة على معنى. لا علاقة ولا ما لها علاقة؟ يعني هي موجودة ولا ما هي موجودة؟ ما خلال أنا مفادة حاجة حقيقية هذه لا عارف. نعم؟ مفادة حاجة حقيقية لا عارف. من المسألة ليش مش تحفظ؟ القرينة دي بتعينه لما هو بالإزاء سواء سواء بينهم هذا يشتي يستدل به على ما هو حين بينهم علاقة ولا ما بينهم علاقة قالوا غلط هذا القرينة بتخرجه الغلط حين أقول شيء ذا سلاجة إني أرتب ذولي ثلاجة هايش معنى ما بين التلفون والثلاجة على هذا سواء ها؟ قال زرع لأن تعيين المجال لما يتعلق بالموضوع ده هو الموضوع له هو الرجل الشجاع ليس للدلالة ما هو الدلالة اللفظ بل لجواز الاستعمال بس هذا جواز الاستعمال دي سبر بوصفة القرينة والدليل على أن القرينة ما هي دي بالدل سواء أن احنا بنستعمل فيما لا علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي القرينة أن القرينة بتخرج بالدل تجعل اللفظة دالة على الحين نستعملها فيما ليس بينه وبين المعنى الحقيقي ايش علاقة من الحين اقول خذ هذه الثلاجة سواء انا متحقق الحين اقول خذ هذه الثلاجة من دا تدري اني اشتيب الثلاجة التلفون بلا غلط اذا علاقة احنا في الكلام الصحيح اذا علاقة فقديه معنى جواز الاستعمال إذا قبض على قصي معنى جواز الاستعمال سواء لكن اشتي علمك ان اللفظ ما هو ذي دل لان ما هو ما ان اللفظ ما هو ذي دل الا العلاقه ذي بين بدليل ان القرينه بتدل بما لا علاقه بينه وبين المعنى الحقيقي له العلاقه انها ما هو دلت في الغلط ما هو دلت القرينه في الغلط على المعنى سواء ايش اللي بدل يا سواد جواز الاستعمال بواسطة القرين جواز الاستعمال بواسطة القرين يعني دليل على ان المراد يعني ما هو من الارض يعني ايه لكن بمعنى عين التفهيم سواء نستخدم الثلاله ليش حد قال الثلاله عين ولا جمل يا سيدنا ليش حد قال اذا الدلاله احنا قلنا الدلاله خاصه بالحقيقه به دلاله اللفظ غير واسطه هذا خاصه بالحقيقه ايه وبها الدلالة بواسطة القرينة مش بواسطة اللفظ تعين اللفظ للدلالة بيقول انها للقرينة بواسطة القرينة هبا يدخل بها التعين تعين اللفظ للدلالة ما هي داخل لأن ما عين اللفظ للدلالة تكون الدلالة بواسطة القرينة وشو المجال الدلالة وقعت بواسطة القرينة لا بواسطة اللفظ وإذا جينا بحق الغلط لجله يبين لك ما اللفظ دي دل ما بلا القرينة أيوة. جواز الاستعمال مع القرينة وليدا احنا انه قول التعيين لانه قال تعيين اللفظ للدلالة قال لك التعيين ما هو هو سواء ما هو ليها التعيين اللي نشتمه سواء التعيين اللفظ للدلالة ايوه إذ الدلالة بواسطة القرينة متحققة فيه سواء عين لما يتعلق بالموضوع له أو لا وكما في الغلط سواء وقد أفاده في التلويح حيث قال الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم بواسطة تعيينه له هذا مثل ضارب ومضروب ونحوها سواء دي معها قواعد دي معها قواعد لأن إذا جاءوا على ذي الوزن إنه اسم فاعل إذا جاءوا على ذي الوزن إنه اسم مفعول يعني اللفظ النوعي يلا على المشترك عند الإطلاق ما بلا عند الإطلاق لا على رأسي أبو فلا دخل لهذا التعيين في الدلالة لثبوت الدلالة بالوضع بالقاعدة الكلية. هذه قلنا لكم القاعدة، وهذا التعيين إنما هو لجواز الاستثناء لا غير. أيوه. الكلام يقول لا يعني ما الدلالة بالقرينة هي بالمناسبة ولا ما بالمناسبة، هي بالجل. وقد أفاده في التلويح حيث قال الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة. ما أدري على حاجة على كلامه الذي إنه يفهم ما يحتاج منه، ولا أن كل لفظ يكون بكيفية كذا، ما يحتاج في التعريف بنفسه. سلام مش إنه ما يحتاج في التعريف بنفسه يأكده الدلالة يخرج المجال. قال لكن لا بواسطة هذا التعيين، حيث قال الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة جوان قال لا قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذا، فهو متعين للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم بواسطة تعيينه له، يعني تعيينه بالقاعدة على المعنى. كل ما كان على وزن فاعل فهو نعم. لا زيد عندك شخصي. ما هو قاعد أنا. ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها. ومثل هذا من باب الحقيقة. مثل هذا من باب الموضوعات الشخصية. ها؟ يعني الحين قال فهو متحيل للدلالة بنفسه. لا بقرينة. هذا يشتي للي يدخل لا بواسطة قرينة، يعني بل بالقاعدة اللفظ بالقاعدة دل. طارق مثلا كل ما كان على وزن فاعل فهو اسم فاعل. تمام في دلة بواسطة اللفظة. تعيينها بواسطة التعيين النوع. القاعدة خلاص. على أنك إذا أشتكي الامتحان ضارب إن هذا الفاعل، الفاعل الضارب. بدون أي واسطة. سبحان الله عنه عيب كان يجوا بالمجال. لا بالحقيقة. والمجال ما يتكلم في وقت عيب. اشتأكد. اشتأكد الدلالة لا بجواز بواسطة جواز الاستعمال. التعيين فيه. ومثل هذا وش بمنزلة الموضوع ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل، أكثر الحقائق من ذا النوع، أنها إيش؟ أنها وضع قاعدة، مثلا وضعوا كلمة جبل لكل جرم في الأرض منتصب كبير، سواء ما وضعوا جرف الهواء ولا الحنم ولا نحو واحد منها، لا هذا لا أكثر الحقائق من هذا القبيل، يعني وضعت وضعا نوعيا غلافة أسماء الأجناس. أسماء أجناس أسماء أجناس اشتي ان اكثر الحقائق موضوعها وضع نوعي، ما هي موضوعها وضع شخصي، ما به وضع شخصي الا بالاعلام. ما به الطقس. هلا ما الأوادم ولا علام الأوادم ولا الحيوان؟ أنا مثلك موضوع ومثل الأوادم باب الحيوان مثل الوضع شخصي من الوضع عبد الله لك لكن ما الوضع شخصي إنه لا الفرد واحد ما هي سواء هي وإذا قال منزلتها ما قال إنها هي من نوع إنها هي وإذا قال منزلتها يعني منزلتها في كون حقيقة لا يحتاج إلى المعنى يعني بنفسه إلا المعنى بنفسه نبلا له في الدلالة في نفسه فكنت منك الساعي إلى متعدد وإلى منتبه للراعي ماذا يشتم اشتفى بس كتاب انه قاعدة ان رجل لكل حيوان ذكر من بشر هذه الموضوعات قال بمنزلة الموضوعات الشخصية داعي ما عم بشي بمنزلتها ملا جديد يعني وقد يكون في ثبوت داعية دالة على أن كل لفظ تعين للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك المعنى يتعين لما يتعلق به بذلك المعنى لما يتعلق بذلك المعنى تعلقا مخصوصا ودال عليه بمعنى ليش ما جيت تعين الدلاله بمعنى انه يفهم منه بواسطه القرينه لا بواسطه هذا التعيين ما شبه هذا الله هذا اشتباه المجاز اياك الاولا قد يقوم بثبوت قاعدة على ان كل لفظ تعين للدلالة بنفسه على معنى اذا تعين بالدلالة على نفسه بنفسه الحيوان على الحيوان المفترس فهو عند القرينة المانعة من ارادة ذلك عن ارادة ذلك المعنى عن ارادة الحيوان المفترس يتعين لما يتعلق به وهو الرجل الشجاع تعلقا مخصوصا بحلاقات مخصوصة ما هو أي علاقة بينه ما هو صدق ودال عليه علاقات كتير محددة عن علاقات ودال عليه سواء بمعنى أنه يفهم منه بمعنى أنه يفهم منه بواسطة القرينة سواء بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين وهو تعيين لفظ أدل للحيوان ليش المفترس حتى لو لم يثبت من الواضح جواز استعمال اللفظ بالمعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها يوم ما تستبر الواضع على القاعدة القرينة من دون جواز الاستعمال لكانت دلالته عليه أي على ما وضع له وهو الحيوان المفترس لا لدى دلالته على على الشجاع الرجل الشجاع من دون جواز استعمالها في ذا المعنى ها يعني القرينة هي لا الأصل في الدلالة هو القرينة القرينة ما حد ما الأصل وضع الواضع ولا الأصل وضع الواضع ما دل القاعدة لجل الجواز لجل جوز الاستعمال القاعدة القاعدة لجل جوز الاستعمال الله جدا الحين قالنا باطل هذا مع الإمام من التلويح هذا صعب التلويح لا كلام صعب الغاز كلام صعب الكلام. لا عندي قلت لي انها القرين هيك ومثله مجاز فالوضع عند الاطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلاله على معنى بنفسه سواء كان ذلك مثل المجاز الوقت انتهى صلى الله عليه فيها مجاز خير كانك صاحب التلويع قال بنفسه انا شفت البحر على كلامه لا بالله شيء